صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها علم الجنس والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة إلى آخر العبارات. نكتب أولا الجنس هو الطبيعة، واسم الجنس ما جعل لها من اللفظ، كالإنسان والحجر. وقد تقدم الكلام عنهما. وأما علم الجنس كأسامة للأسد، وتعالى للثعلب، وأم عريا للعقرب، فقد ذهب المشهور إلى أن علم الجنس معرفة، لأنه متعين ومتميز في الذهن بأجزاء بقية الأجناس، فالملحوظ فيه أمران: جنس الماهية وتميزها عن غيرها، فيكون جنسا في مقابل الأجناس، وعليه فيكون علما كالأعلام الشخصية، لكن الآخذ تبعا لنجم الأئمة الرضي يقول: التميز ليس قيدا ذهنيا لعدم الجنس، لأن التميز الذهني لو كان جزءا من المعنى لتوجه إيرادان: الأول إن الماهية الذهنية محلها الذهن، فيجب عدم صدقها على الأفراد في الخارج، وعليه فلا يصح أن يقال هذا أسامة إلا بعد التجريد من قيده الذهني حين الحمل على الخارج. وهذا خلاف المتعارف في المحاورات العرفية وثانيا كيف يقتل أن يضع الواضع لفظا يحتاج إلى التجريد دائما عند الاستعمال أرجو التوجه. عدم الجنس كما هو معروف في الأدب أن المراد منه في مقابل الجنس أن الجنس وضع للطبيعة بما يكون محددا لتلك الطبيعة بما لها من المفهوم، لكن علم الجنس كأسامة وضع لكي يكون بأزاء بقية الطبائع، كأنه يقول هذه الطبيعة دون غيرها، فيكون له لحاظ التميز والتقابل مع بقية الطبائع. فإذا قيل رجل مثلا أي طبيعة الرجل بأزاء طبيعة المرأة وبأزاء بقية الطبائع والأجناس من بقية الماهيات، هكذا قالوا على ما هو المعروف فيمن في عدم الجنس. فيقول المصنف تبعا لنجم الأئمة إن علم الجنس لو كان مقيدا بالتميز الذهني وكان القيد الذهني من شؤونه التي وضع من أجلها لجاءت الإيرادات المتقدمة من أن المقيد في الذهن لا يكون خارجيا، ولكان الواضع وضع شيئا يحتاج إلى إلغاء قيده دائما وهو مما لا يصنعه العاقل والعارف، ولكان تعسفا وتكلفا في الاستعمالات وما شاكل هذه العبائر. كلام المصنف صحيح أو ليس بصحيح بحثه في البحث الخارج. واقع العبارة، نقرأ العبارة. ومنها أي ومن ألفاظ المطلق، ومن ألفاظ المطلق علم الجنسي، علم جنسي يعني لحاظ وضع لوحظ بأزاء بقية الأجناس. علم الجنس كأسامة للأسد وتعالى مثلا للثعلب. الثعلب كلمة جنس وضعت لطبيعة الثعلب، وأسامة كلمة جنس وضعت للثعلب بأزاء وفي مقابل بقية الأجناس. والمشهور بين أهل العربية أنه أي علم الجنس موضوع يعني بحسب وضعه اللغوي للطبيعة، لا للطبيعة لا بما هي هي، للطبيعة بما هي هي ذات من هو ذات اسم الجنس، لا بما هي هي وهو اسم الجنس الذي يكون الله بشرط المقسم أو القسم على ما تقدم، بل بما هي متعينة، بل بما هي أي الطبيعة متعينة بالتعين الذهني، يعني تعينت فكانت علما في مقابل بقية الأعلام بقية الأجناس. بما هي أي الطبيعة متعينة بالتعين الذهني، ولذا أي ولأجل التعين الذهني في عدم الجنس يعامل معه، أي مع عدم الجنس، معه أي مع عدم الجنس معاملة المعرفة النكرة لا يبتدأ به، هذا يبتدأ به. تقول أسامة هذا مثلا، النكرة إذا وصف كان وصفه متطابقا معه، أي نكرة أيضا. تقول رجل عالم مثلا، وأسامة لأنه بمنزلة المعرفة أو معرفة، إذا وصفته وصفته بوصف معرفة أيضا، يعامل معاملة المعرفة بدون أداة التعريف، فلا يحتاج إلى أداة التعريف، تأتي به بلا أداة تعريف وتجعله صدرا في الكلام مبتدأ، وإذا وصفته وصفته بوصف معرفة. لا، هذا هو المشهور، هذا مسلك المشهور. لكن التحقيق تبعا لنجم الأئمة الرضي، إنه أي علم الجنس موضوع لصرف المعنى، أي لصرف الطبيعة، كما قلنا في اسم الجنس موضوع لصرف المعنى. هناك قلنا أن حتى قيد العموم، قيد الإطلاق، قيد الإرسال، أي شيء من أي قيد من القيود لم يكن ملحوظا. هنا أسامة كفعل كأسد، نفس الشيء يدعي المصنف، إنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه، مع صرف المعنى، معه مع صرف المعنى. أصلا مثل من يقول علم الجنسي كاسم الجنسي بشكل واحد، كاسم الجنسي والتعريف فيه، كان قائلا يقول إن كان هذا فهذا، لماذا قيل معرفة؟ قال والتعريف فيه، أي في علم الجنسي كأسامة، لفظي لا معنوي. تعريف هنا تعريف بحسب اللفظ، مو تعريف حقيقي. كما هو الحال في التأنيث اللفظي، مثل غرفة، مثل بشرة، مثل ظلمة، مثل هذه الأمور، قالوا هذا التعريف هنا تعريف بحسب اللفظ لا بحسب المعنى، فإنه تأنيث لفظي لا يسري إلى المعنى، فإنه تأنيث لفظي لا يسري إلى المعنى. وإلا لو كان علم الجنس، وإلا لو كان علم الجنس موضوعا للماهية المتميزة في الذهن والعقل، وإلا هاي إشكال نفس الإشكال الذي قدمه المصنف هناك، هل صحيح أو ليس بصحيح فيه تأمل، ولعل عدم الصحة هو الأولى. وإلا لما صح حمله، أي عدم الجنس، يقول يردون الذهنية بنحو المقاسية لا بنحو القيد، على كل المصنف جعلها قيدا. وإلا لما صح حمله، أي علم الجنس، على الأفراد الخارجية، لو كان مقيدا في الذهن لما صح حمله، أي علم الجنس، على الأفراد الخارجية، لما صح حمله بلا تصرف، يعني يصح لكن بعد التأويل والتصرف، بلا تصرف وتأويل للإحسان احتياجي إلى إلغاء القيود الذهنية، للإحتياجي إلى إلغاء القيود الذهنية، لأن علم الجنسي على المشهور يعني على مثلة المشهور القائلين بأن علم الجنسي موضوع للطبيعة بما هي متعينة في الذهن في مقابل بقية الأجناس لأنه أكتاب على المشهور الذي قلنا الآن كلي عقلي، وما كان عقليا وفي موطن الذهن لا يصدق على الخارج بقيده الذهني فوق العبارة. وأنا لا أحاول الشرح الأكثر لأنه تقدم فيما مضى الآن، وقد عرفت أنه ضمير شأن، يعني ما نحتاج مرة ثانية نقول الكلي العقلي ليس هو في مقابل ما قاله في المنطق الطبيعي والمنطقي إلا على هذه مرة ثانية، يعني ما كان موطنه العقل. وقد عرفت أنه ضمير شأن لا يكاد يمكن ويصح صدقه، أي الكلي العقلي، أي ما كان موطنه في العقل، عليها أي على الأفراد الخارجيين، مع صحة حمله أي علم الجنس عليها أي على الأفراد، بدون ذلك أي بدون تصرف وتأويل تقول هذا أسامة أو أسامة هذا، يعني ترى نفسك وترى كل إنسان في العرض يتكلم بلا تصرف ولا تأويل. ضرورة رد لمن يتوهم أنه دائما من أجل الحمل نحتاج إلى تجريد المعنى عما وضع له. هذه توجه، هذه ضرورة رد لمن يتوهم على أن المعنى دائما يحتاج إلى التجريد. ما وضع له هو المعنى مع القيد الذهني، لا حين الواحد الاستعمال لا بد من إلغاء القيد الذهني فيصبح جزء المعنى فيما محمولا وخلصا. ضرورة أن التصرف لا تصرف بإلغاء القيد الذهني، أن التصرف في المحمول كأسامة، تقول هذا أسامة، تقول هذا أسامة، لا بد من إلغاء قيوده. التصرف في المحمول بإرادة النفس لما كيف تتصرف القيد الذهني تلغيه وتجعل المعنى بما هو الصور وعاري عن كل قيد من القيود، بل ضرورة أن التصرف في المحمول كأسامة بإرادة كيف نتصرف حتى نريد فقط وفقط المعنى حتى يصبح المعنى مجردا، بإرادة نفسي وصر في المعنى بدون قيده العقلي تعسف أي تكلف، وهذا التكلف لا نشاهده جار في المحاورات الحرفية، تعسف وتكلف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة يعني الجاري عند العرف والمحاورات العرفية عليه أي على هذا التعصب، وهو عند كل استعمال أول النقص فنجرد ثم نستعمل من باب المجاز لا نرى هذا، مع أن وضعه أي علم الجنس لخصوصي معنى وهو الطبيعة مع قيدها الذهني مع خصوصي معنى يحتاج ذلك المعنى يحتاج ذلك المعنى إلى تجريده شيء جديد. يقول نفرض على أننا حين الاستعمال نلغي القيود الذهنية أولا ثم نستعمل الواضع الحكيم الذي وضع كلمتان لا تستعمل إلا بعد الإلغاء، هذا الوضع منه يكون غير مستخدم، واضح المسألة؟ ولذا قاعد يقول مع أن وضعه أي علم الجنس لخصوص معنى يا معنى الطبيعة الصرفة مع من؟ مع قيدها الذهني، إن وضعه لخصوص معنى يحتاج ذلك المعنى إما يحتاج إلى تجريده عن جزء ما وضع له وهو القيد الذهني، يحتاج إلى تجريده عن جزء عن خصوصيته يا خصوصية الخصوصية الذهنية عند الاستعمال، وهذه الحالة تكون دائمية في كل استعمال جارية إلى تجريده عن خصوصيته. لكن أرجو التوجه، هذه الإشكالات من المصنف كلها بناء على أن اللحاظ الذهني قيد لا مقاتير، إلى تجريده عن خصوصيته الذهنية عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم، واحده. ومنها نكتب أولا ومن أسامي الإطلاق المعرف باللام وهو على أقسام منها المعرف بلام الاستغراق ومثلوا له بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر وهو كل مورد صح جعل كل بدلا عن اللام والعصر إن الإنسان الذي خسر، كأنك لو رفعت الألف واللام لقلت والعصر إن كل إنسان لفي خسر وكلنا إلا الذين لجأتنا. وتارة المعرف بلام الجنس كالرجل خير من المرأة الآن قاعد أتكلم عن إحدى المصادر للإطلاقات، يعني ومن موارد ومما يستعمل للإطلاق ما هو المعرف باللام. قال المعرف باللام على ما هو المذكور يقسم إلى أقسام، قاعد يذكر لنا الأقسام واحدة تلو الأخرى. الأولى المعرف باللام الاستغراقية، يعني الدالة على الشمول والسريان في كل فرد والعصر إن الإنسان الذي ما يقول لها. ما المراد من الاستغراقية في مقابل الجنسية؟ هناك كانت تعم كل فرد فرد بلا استثناء إلا ما دل الدليل على إخراجه. هنا الرجل خير من المرأة لحاظ طبيعة الرجل في مقابل طبيعة المرأة، وإلا رب امرأة لا تعادل بعشرات الآلاف من الرجال. فليس المراد اللحاظ، لحاظ الفرد ولحاظ الخارج، لحاظ طبيعة الرجال بما هي في مقابل طبيعة النساء. وإلا فرب امرأتين أو رب كثير من النساء هن خير من كثير من الرجال. مثلا من باب الفرض، ونحن نعيش اليوم في مولد الصديقة الطاهرة، مثل الصديقة الطاهرة من باب المثال نقول لا تقاس بأجيال منحرفة، لا تقاس برجال كثيرين تلبسوا بأي لباس ولو كان لباسا دينيا. قال هذه الأمور، فلا نقول عن الصديقة الطاهرة التي هي في معزل عن نفس هذه الكلمة، نقول فلان المؤمنين العارفة الطاهرة لا تقاس بأجيال من المنحرفين والظلماء. سؤال حلمتنا وتارة اللاموس للعهد الذكري، وهو الإشارة لما تقدم من الكلام، جاء رجل ثم نقول وذهب الرجل. هنا حينما تكلمنا عنه أولا تكلمنا عنه بنحو نكرة، فقلنا جاء رجل، ثم لما تكرر ذكره مرة ثانية من بعد ما سبق قلنا وذهب الرجل، أو كما قالوا من باب المثال ها هنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، بناء على صحة الآية في المطار. هذا يسمون عهد ذكري، يعني التكلم عما ذكرناه سابقا. وأخرى للعهد الحضوري، وأخرى للعهد الحضوري، وهو الإشارة للحاضرين في المجلس، كأغلق الباب أي هذا الباب. هنا بدون سابقة كلام عن الباب، لو أردنا أن نقول لأحد اغلق الباب لا نقول له اغلق بابا، بل كأن الباب أصبح معرفة مشار إليه في مجلس التخاطب. وتارة للعهد الذهني لأحد الأفراد كقولك ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج على سوق معين. العهد الذهني شنو معنى؟ إرادة فرد ووجود ما على البدن. ادخل السوق يعني مو السوق بما هو جنس السوق، لا، ولا السوق المعين لأنه لا ذكر سابق له، بل المراد ادخل سوقا من الأسواق. هذا هو عهد ذهني، يعني أنه يلتفت المخاطب بمجرد أن تقول له ادخل السوق أو اذهب إلى السوق. ما دمت جئت إلى هذه البلاد وزرت هذه البلاد، فإذا ادخل السوق اشاهد السوق، يعني انظر إلى سوق من أسواقها، سوق ما، لا السوق المعين ولا طبيعة وما هي السوق، بل المراد الماهية بلحاظ الفرد والمصداق الخارجي. السوق بما هو السوق ماهية من الماهيات لم يكن ملفوظا ها هنا، والسوق المعين لم يكن مرادا أيضا. فإذا سوق النار، يعني سوق خارجي من الأسواق المعينة. وجرى الكلام في أن استعمال اللام بنحو الاشتراك اللفظ، هذه المعاني التي تقدم ذكرها كان بنحو الوضع المتعدد ليكون اشتراكا لفظيا أو لا، هناك عهد جامع وهذه أقسامه حتى يكون بنحو الاشتراك المعنوي. هذا كله على مسلك المشهور، لكن المصنف خلافا للمشهور يقول ليس هناك عدة معان للمفرد المعرف باللام، بل مدخول اللام كالإنسان، يعني ما دخلت عليه اللام، مع اللام وبدونها بمعنى واحد، وهو اسم الجنس والخصوصيات تستفاد إما من القرائن الخارجية من باب تعدد الدال والمدلول، فإذا قيل عليك بالرجل فالمستفاد من المدخول وهو الرجل جنس الرجل، لأن اللام لو أفادت التعيين والتمييز في الذهن لأشكل حمل الإنسان أو الرجل على الفرد الخارجي، لأن الماهية المتعينة في الذهن موطنها العقل، وهذا كما تقدم لا يحمل على الخارج إلا بالتعرية والتجريد، وهو تكلف في المحاورات العرفية. وأيضا يصبح الوضع للمعنى مع القيد الذهني الذي لا بد من تجريده منه لغوا، والمستفاد من الاستعمالات العرفية أن معنى الرجل هو جنس الرجل بلا توجه إلى إلغاء القيد الذهني، وهو دليل على عدم وجود هذا القيد. ثم يقول المصنف: إن اللام مطلقا للتزيين كالحسن والحسين عليهم السلام، كالحسن والحسين، واستفادة هذه المعاني من القرائن. يقول المصنف: خلافا لنفسة المذكور، ليست هناك معاني عدة لكلمة اللام. اللام لا تفيد إلا التزيين والتجميل للكلمة، وهذه المعاني كلها تستفاد من القرائن الخارجية، فالرجل بلا لام أو مع اللام ليس إلا للجنس، ليس إلا للجنس. نعم، مع اللام تكون الكلمة مزينة مجملة بالألف واللام. فإذا يقول الكلمة وهي اسم الجنس لا تفيد إلا ذلك المعنى، واستفادة المعاني المختلفة من باب تعدد الدال والمدلول، يعني بنفس الكلمة استفدنا نفس ذلك المعنى الجنسي، وبالقرائن الخارجية من باب تعدد الدال والمدلول فهمنا معنى من هذه المعاني التي ذكرناها. ثم يأتي ويكرر ما تقدم: لو كان هذا القيد من القيود التي كانت دخيلة في الوضع اللغوي لاحتجنا إلى الإلغاء حين الاستعمال، وما هو من شأن الذهن وموقفه في الذهن لا يكون خارجيا، لأن المعاني لا تكون خارجية ولا الأمر الخارجي يكون ذهنيا. فإذا أولا لم يصح الاستعمال، ولو صح بعد الإلغاء لكان تعسف، ونشاهدنا ذلك في المحاورات العرفية، ولم نشاهد من المحاورات العرفية أنهم يصنعون هكذا صنع. واحدة شيخنا، المراد من المحاورات محاورة كل قوم وكل ملة. للعرب محاورات، وللفرس محاورات، وللأكراد محاورات، ولكل قوم محاورات، لكن المراد هنا المحاورات العربية، لأن الألف واللام من شؤون اللغة العربية لم تستعمل في لغة أخرى. أقرأ العبارة: بل ومنها أي ومن ألفاظ المطلق المفرد المعرف باللام. يا مفرد، المفرد المعرف باللام، يعني المفرد الجنس المعرف باللام. مو رجال، رجل. مو ناس، إنسان. وأمثال هذه العبارات. والمشهور أنه أي المفرد المعرف باللام، هذا مفرد المشهور، على أنه على أقسام: المعرف بلام الجنس، تارة يؤتى بالألف واللام لتعرف الجنس، كالرجل خير من المرأة بلام الجنس، أو الاستغراق، تارة يعرف الشيء للدلالة على الشمول والسريان في كل تار، والعاصر كما قلنا مثلنا يعني كما مثلوا، أو الممكن محتاج إلى حلة ومثل، يعني عامة المسألة في كل ممكن من الممكنات ومثل، أو العام ذات فهمت الجنس والاستغراق. العهد، والعهد يقسم إلى أقسامه حسب الظاهر الثلاثة، أو العهد بأقسامه من العهد الذكري والحضوري والذهني. الذهني تذهب إلى السور وهو المشار به إلى فرد ما مقيد بحضوره قلنا في الذهن وإلى ما تقدم البقير. والعهد بأقسامه هذا الاستعمال على نحو الاشتراكي بينها، يعني بين أقسام المعرف باللام، إما أن يكون الاشتراك لفظا يعني الكلمة موضوعة بأوضاع متعددة لكل واحدة من المعاني، أو اشتراك لفظا أو معنى، أو لا هناك جامع وهو العهد يكون جامعا مثلا لهذه الأمور. لو قلنا يرجع الضمير فقط يعني بلفظ الاشتراك إلى أقسام العهد، وإذا قلنا إلى الجميع يعني هناك تعريف هو العنوان الجامع لكل هذه المصادر الخمسة. واضح؟ أو العهد بأقسامه بل على نحو الاشتراكي بينها لفظا أو معنى، حسب الظاهر الضمير يرجع إلى العهد بأقسامه الثلاث. لكن لو قلنا إلى الجميع أن هناك تعريف عام هذه مصادر. إذا قلنا والظاهر أن الخصوصيتين، الآن جاء المصنف ليشير إلى مخالفة رأي المشهور، والظاهر أن الخصوصيتين مقدمة عند خصوصيات مختلفة، خصوصية جنسية، استغراقية، خصوصية عبدية، في كل واحد من الأقسام الخمسة الجنسية والاستغراقية والعهد بأقسامه الثلاث من الأقسام. هذه الخصوصية من جهة من حصلت من قبل خصوصي اللام، من جهة خصوصي اللام بناء على الاشتراك اللفظي، أو من قبل قرائن المقام بناء عليما على الاشتراك المعنوي. يقول هذه الخصوصيات ليس اللفظ أرض توجه، هذه الخصوصيات التي ادعوها على أنها من خصوصيات اللام أو من جهة أخرى بنحو الاشتراك المعنوي، هذه كلها حسب الله خارجة عن اللام. بما هي لام؟ من باب تعدد الدال والمدلول. هذه كلها ليست من شؤون اللام وليست من شؤون شيء، بل من باب تعدد الدال يعني الجنس المدخول عليه دل على شيء، والقرينة الخارجية دلت على شيء، فصار من باب تعدد الدال والمدلول. من باب تعدد الدال والمدلول لا باستعمال المدخول، لا باستعمال المدخول يعني ليس من استعمال مدخول اللام. مدخول اللام من هو؟ هو الجنس المفرد، مثل الرجل، مثل الإنسان. لا لا من استعمال لا من لا باستعمال المدخول وهو الرجل ليلزم فيه المجاز، حتى نقول على أنه استعمل في واحد من المعاني حقيقة واستعمل في الباقي مجازا، كما قال البعض على أن الألف والدام الداخل على الجنس موضوع على الجنس، والاستعمال في بقية الموارد بالقرائن سيكون الاستعمال بالجنس حقيقة وفي البقية مجازا، مثلا ليلزم فيه المجاز بناء على أن الوضعات لبعض الخصوصيات سيكون الاستعمال كالجنسية، مهجنة سيكون الاستعمال في بقية الخصوصيات لقرائن مجازا، واضح العبارة؟ أو الاشتراك، سواء كان الاشتراك لفظيا أو معنويا، أو الاشتراك ليس كذلك، يعني ليس الأمر كذلك، فكان المدخول كالإنسان فكان المبتول كالإنسان أو المبتول الله على كل حال من الأحوال الخمسة مستعملا فيما يستعمل فيه المبتول، مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المبتول، يعني الرجل بما هو رجل. لا فرق بين أن تستعمل رجل بما هو رجل أو تستعمل الرجل مع الألف، يعني مع الألف واللام المعنى هو واحد. وفهم هذه الأمور ممن؟ من القرائن الخالصة. بلي والمعروف أن المعروف هو مسألة المشهور، والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف، وهكذا يقولون اللام وضعت إلا للتعريف، لتعريف الجنس، لتعريف الاستغراق، لتعريف الكذا، الثلاثة الأقسام الأخيرة، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، لأن في العهد الذهني ما في شيء معين. وأنت خبير يريد أن يرد مثلك المشهور كما رده فيما تقدم، وأنت خبير بأنه ضمير شأن لا تعين في تعريف الجنس كالرجل. من الرجل ما بتعين إلا الإشارة إلى المعنى الرجل، سيبه فقط لي يعني يشير إشارة إلى جنس في مقابل طبيعي، هذا هو معنى معنى الرجل، هو مفهوم وماهية الرجل، أي ليس بامرأة وكذا، هذا ليس معناه تعريف، هذا إظهار ما وضعت له الكلمة بحسب نفسها، إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه. فإن الرجل له معنى بحسب وضعه اللغوي متعين في نفسه في مقابل المرأة، وله أيضا معنى في مقابل الحجر والشجر وأمثال هذه الأمور، إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني الاثنان. معاني كثيرة في الذهن، كلمة رجل تعين مفهوم الخاص في مقابل المرأة في مقابل بقية الأجناس. هذا أولا. فإذا أولا نقول على أن التميز الذهني ليس المراد يجعله معرفة ويجعله متميز في مقابل غيره، بل إنما هو هذه اللفظة كرجل كإنسان تعين هذا، تعين ما وضعت له واضح المثل، ولازمه يعني ولازم قول التعين الذهني، ولازمه أي ولازم قول التعين الذهني جزءا من المعنى، جزءا من المعنى بحسب الواقع، جزءا من المعنى بحسبها بحسب الوضع. يعني لو ادعى المدعي وقال على أن كلمة الرجل موضوعة بحسب وضعها إلى كذا مع القيد الذهني، ولازمه أن لا يصح، هي إشارة إلى الإشكالات المتقدمة، أن لا يصح حمل المعرفي باللام كالرجل، حمل المعرفي باللام كالرجل بما هو معرفون، يعني بما هو معرف بأل على الأفراد، ما نقدر نقول زيد الرجل بعد، لماذا؟ إلا بعد إلغاء القيد. بما هو معرفون يعني لا بما هو مجرد عن التعريف، ولا مجرد عن التعريف يمكن، بما هو معرفون على الأفراد كزيد، فتقول زيد الرجل غلط، بما عرفته من امتناع الاتحاد بين المعاني الذهنية والخارجية، لما عرفته من امتناع الاتحادي بين المعاني الذهنية والخارجية، ما موطنه الذهن لا يكون خارجيا، وما هو خارجي لا يكون في الذهن. الإشكال الآخر مع عفوا تتكلم في عبارة، لما عرفته من امتناع الاتحادي مع لا موطن، مع ما لا موطن له إلا الذهن، المقيد بقيد الذهن موطنه الذهن، وما كان هكذا لا يكون في الخارج، مع ما لا موطن له إلا الذهن. نعم يصح، لا يمكن يصح أصح إلا بعد التدريج، إلا بالتدريج، يعني التدريج من قيوده تجعل صرف المعنى من بعد ما تلغي قيد الذهن إلا بدلي إلا بالتجريدي عن القيد الذهني إلا بالتجريدي عن القيد الذهني ومعه ومع التجريدي لا فائدة في التقييد بالقيد الذهني بحسب الواضح لا فائدة في التقييد بالقيد الذهني بحسب الوضع من أول الأمر يقول إذا كان هذا القيد يجب دائما أن يلغى لماذا وضعه الواضع وقيد المعنى به هذا منه يكون عملا غير مستحسن غير صحيح ولا فائدة في التقييد مع إشكال آخر مع أن التأويل والتصرف مع أن التأويل والتصرف بتجريد المعنى دائما عن جزء ما وضع له عن جزء ما وضع له وهو القيد الذهني مع أن التصرف والتأويل في القضايا المتعارفة في العرف غير خال عن التعسف التكلف الواضح يضع شيء دائما إذا أردنا أن نستعمل أن نلغي تلك القيود منه هذا التعسف لا يرتكبه الإنسان الأوضاع الكلمات وضعت للتفهيم والتفاهم لتسهيل الأمور لا لتعقيدها واضح مثلا غير خال من التعسف هذا إشكال آخر مثلا هذا مضافا إلى أن الوضع وضع اللفظ مع ذلك القيد الذهني إن الوضع أي وضع اللفظي مع ذلك القيد الذهني البداء لما لا حاجة إليه لماذا يجعل المصنف الواضح هكذا ثم يقول احذفوا والغوا هذه القيود عند الاستعمال هذا مضافا إلى أن الوضع لما لا حاجة إليه أول حاجة ما هو بل لا بد من التجريد عنه شيء لا حاجة له وحده ثانيا في كل موطن لا بد وأن نجرد صرف المعنى عنه هذه المشكلة فيها بل لا بد من التجريد عنه عن ذلك الغيب وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام المشتملة على حمل على حمل المعرف باللام على الموضوعات الخارجية هذا المعرف باللام دائما إذا أردت أن تحمله على الموضوعات الخارجية كنت تسوي كنت تلغي منك هذه القيود فتقول زيد الرجل يعني أول تتأمل وتلغي من الرجل قيده الذهني ثم تحمل فتقول زيد الرجل بل على المشتمل على حمل المعرف باللام أو المشتمل على الحمل عليه أو الحمل عليه يعني شنو أو المشتمل أو الاستعمالات المشتملة على الحمل عليه على من على المعرف باللام مثل من الرجل زيد على عكس الصورة الأولية الصورة الأولية زيد الرجل هنو بلا تحمل على الرجل تقول الرجل زيد أو الحامل عليه علينا أو الحامل على المعرف باللام لأن تحمل عليه الفرد الخارجي كزيد فتقول الرجل زيد كان مثل هذا الوضع كان مثل هذا الوضع المحتاج إلى الإلغاء دائما المحتاج إلى إلغاء قيده دائما لغوا وحلثلا الواقع لا يجب يجعل أوضاع توجب للتعسف وتوجب دائما للإلغاء كما أشرنا إليه فإذا شيخنا ماذا ترتئيه أنت قال فالظاهر أن اللام مطلقا بأقسامها الخمسة مطلقا بأقسامها الخمسة تكون للتزيين اللام فقط وفقط إلا للتزيين كما في لفظ الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات الخمسة إنما تكون بالقرائن وهذه العبارة هي قرائن خارجية دلت عليها التي لا بد منها أي من القرائن لتعينها أي لتعين الخصوصيات على كل حال على كل حال واو وصلية لبيان كل حال على كل حال ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، فإن المعنى محتاج إلى تعين الخصوصية. مجرد المعنى يعني لا معنى من المعاني يحتاج إلى تعين الخصوصية إلى المعنى كتابة هذا، أي سواء كانت اللام للتعريف أم لا، أي سواء كانت اللام للتعريف أم لا، فإنه لا بد من قرائن لتعين أو لتعيين إحدى الخصوصيات الخمس. واحد مثلا من الاستغراق والعهد والعلاقة، ومع الدلالة يعني ومع دلالة المفرد المعرف باللام، ومع الدلالة أي ومع دلالة المفرد المعرف باللام عليه أي على المعنى، بتلك الخصوصيات بتلك الخصوصيات المتعينة بتوسط القرائن ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات، خصوصية حاصلة من القرائن لا حاجة إلى تلك الإشارة، أي إلى إصحالته لا حاجة إلى تلك الإشارة. اكتبوا شيخنا، أي بعد التعيين بالقرائن، أي بعد التعيين بالقرائن لا حاجة إلى الإشارة للمعنى بتوسط اللام. وخمسة للإشارة المن بتوسط اللام، وهو وضع اللام للإشارة الذهنية الذي كان مرسلنا ذات القيد الذهني. لو لم تكن الإشارة باللام، لو لم تكن الإشارة باللام مخلة، أي إشارة باللام مو فقط ليست مفيدة بل مخلة، مخلة وقد عرفت إخلالها أي الإشارة الذهنية، اكتب كيفنا اكتبوا، وقد عرفت إخلالها أي الإشارة الذهنية، لأن الكلام لأن اللام لو كانت للإشارة إلى الجنس المتميز في الذهن، إلى الجنس المتميز في الذهن لاحتاج المقام إلى التجريب عند الاستعمال، ولكان الوضع لغوا. فإذا يقول الخصوصيات تستفاد من القرائن واللام للتزيين فقط، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.